بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو المجلس 11 من مجالس التعليق والشرح على مقدمة مسند الإمام أبي عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا الإخوان، بارك الله فيكم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. ثم إننا إن شاء الله نكمل في هذا المجلس ما بدأناه في المجلس السابق فيما عقده الإمام الدارمي رحمه الله في آخر القسم الأول تقريبا من مقدمتي، وما يتعلق بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم وما كان قبل المبعث ومبعثه وعلامات نبوته، فعقد في آخر بابا في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذنا جملة من الأحاديث والآثار التي ذكرها في هذا الباب، ولعلنا إن شاء الله نكمل بعضها في هذا المجلس، وهذا الباب من الأبواب الطويلة في المقدمة. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: أخبرنا الحكم بن المبارك قال أخبرنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة قالت: رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا وأنا أقول ورأساه، قال: بل أنا يا عائشة ورأساه، قال: وما ضرك؟ لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. فقلت: لكأني بك والله لو فعلت ذلك لرجعت إلى بيتي فعرست فيه ببعض نسائك. قالت: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بدأ في وجعه الذي مات فيه. نعم، يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا الحكم بن المبارك، حدثنا محمد ابن مسلمة، عن ابن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها قالت. هذا الحديث إسناد رجاله ثقات، وفيه تدليس ابن إسحاق، ولكنه صرح بالتحديث عند البيهقي فزالت مسألة التدليس. ورواه غير الإمام الدارمي، رواه الإمام أحمد والدارقطني من طريقه وابن ماجه وغيرهم، والبوصيري في مصباح الزجاجة قال إسناد رجاله ثقات، وروي مختصرا عن عائشة رضي الله عنها عند البخاري رحمه الله تعالى. قالت عائشة: رجع إلي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة من البقيع. البقيع هو المقبرة التي يدفن فيها الموتى، وهي موجودة في المدينة النبوية، وكانت الموقع المكان الذي وضعت فيه المقبرة يسمى البقيع، وكانت بعيدة عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بينها وبين المسجد بيوت، ولكن واقعنا اليوم توسعات المسجد النبوي غطت على حجم المدينة النبوية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك صارت المقبرة كأنها ملاصقة، وهي ملاصقة للمسجد النبوي. وإضافة إلى أننا في أظننا في المجلس السابق تكلمنا عن المقبرة، يعني هي لو بقيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت بهذا الكبر، لكنها دفن فيها عدد هائل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال الدفن فيها مستمرا إلى اليوم. أحيانا يعيدون حفر القبر، وقيل إنهم يضعون أحيانا يعني طبقات عليه، ولكن لو توقف الدفن فيها لكان توقف من عهد متقدم. قالت: من جنازة من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا. الصداع هو الألم في الرأس، صداع هو الألم في الرأس، وهو يعني يصيب الإنسان لأسباب كثيرة. قال: وأنا أقول ورأسه، هذا وحرف ندبة، يعني كأنها تقول يعني أنا أندب وجع رأسي وظهراه وبطناه وسناه، تقول وأنا أقول ورأسه. قال: بل أنا يا عائشة ورأسه. هذا منه صلى الله عليه وسلم ملاطفة منه، يعني أن ما يؤلمك يؤلمني. قال: وما ضرك لو مت قبلي، فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك، فقلت لك أني بك والله لو فعلت ذلك لرجعت إلى بيتي فعرست فيه ببعض نسائك. في بعض النسخ فأعرست فيه ببعض نسائك، والتعريس هو العرس، هو مأخوذ من تعريس الرجل المسافر إذا نزل ليستريح، ومقصودها بذلك الزواج، يعني كأنك ستعود بعد وفاتي إلى بيتي فتجامع بعض نسائك، وهي نساء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بدأ في وجعه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث في مسائل من المسائل التي فيه اتباع الجنازة إلى المقبرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء من المقبرة، مقبرة البقيع، لأنها قالت من جنازة، فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبع الجنازة إلى المقبرة. وقد يستفاد منها يعني هل يستفاد منها أنه، لكن أنا لما تتبع روايات الحديث، هل صلى عليها في المسجد ثم ذهب بها إلى المقبرة، لكن اللفظ الوارد هنا هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم للجنازة إلى المقبرة. فيها جواز الندب بما لا يعد تسخطا، لأنها قالت ورأسه، هذا ندب توجع. فيها أيضا ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته وأهله، لأنه قال بل أنا ورأسه، يعني ما يؤلمك يؤلمني، وهذا فيها شدة محبة صلى الله عليه وسلم لعائشة. فيها أيضا جواز غسل الرجل أو الزوج لزوجته بعد وفاتها والعكس، لأنه قال لو مت قبلي فغسلتك، فهذا فيه دليل على جواز تغسيل الزوج لزوجته إذا ماتت، والرد على من يرون أن عقد الزوجية انتهى بالوفاة، والصحيح في ذلك أنها لم ينتهي، بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وبدليل الميراث، لو كان عقد الزوجية ينتهي بالوفاة لما ورث الزوج من زوجته. فيها أيضا جواز يعني وتكفينها وما يلحق بها، لأنه قال وغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. وفيها أيضا أن التغسيل أو غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه من خير ما يوصل به الميت، وهو أيضا من علامات تعظيم الحي للميت ومحبته له، أن يتولى هو تغسيله أو تكفينه أو الصلاة عليه أو دفنه أو المشاركة في ذلك. وفيها أيضا أن غيرة المرأة مما لا تلام عليه، فإنها يعني نسيت الألم رضي الله عنها وتذكرت غيرة النساء وغيرة الزوجة من ضرتها. فيها أيضا جواز الضحك والتبسم عند ورود ما يسر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تبسم، فما كان ضحكه صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. وفيها أيضا علم على وفاته صلى الله عليه وسلم، لأنها قال ثم بدأ في وجعه الذي مات فيه، ثم بدأ في وجعه الذي مات فيه. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا إبراهيم بن مختار عن محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه: صبوا علي سبع قرب من سبع آبار شتى حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم. قالت: فأقعدناه في مخضب لحفصة فصببنا عليه الماء صبا أو شننا عليه شنا. الشك من قبل محمد بن إسحاق، فوجد راحة فخرج وصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه واستغفر للشهداء من أصحاب أحد ودعا لهم، ثم قال: أما بعد، فإن الأنصار عيبتي التي أويت إليها، فأكرموا كريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم إلا في حد، ألا إن عبدا من عباد الله قد خير بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر وظن أنه يعني نفسه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك يا أبا بكر، سد هذه الأبواب الشوارع إلى المسجد إلا باب أبي بكر، فإني لا أعلم امرأ أفضل عندي يدا في الصحبة من أبي بكر. نعم، هذا حديث عظيم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. هذا الحديث ورد بروايات عدة، بعضها في الصحيحين في البخاري ومسلم، بعضها في البخاري ومسلم، ولكن هذه رواية الدارمي. ومحمد بن إسحاق هنا مدلس وقد عنعن، ولكن روي هذا الحديث بطرق أخرى عند البخاري ومسلم في يعني في بعض ألفاظه، فالقصة في أصلها صحيحة. تقول عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه: صبوا علي سبع قرب من سبع آبار شتى. القربة هي الإناء يصنع من الجلد، يصنع من الجلد ويوضع فيه الماء، والماء إذا وضع فيه يكون أبرد من غيره، يصنع من جلد الغنم أو الإبل أو البقر بعد أن يدبغ ويوضع فيه الماء. قال: من سبع آبار شتى، يعني متعددة، حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم، يعني فأخبرهم بما ينبغي لهم أن يفعلوه، لأنه أحس بوفاته صلى الله عليه وسلم، عاد إليهم بما يفعلون أو بمن يكون الخليفة من بعدي، كلها محتملة. قال: فقالت: فأقعدناه في مخضب. قال: فأقعدناه في مخضب. حقيقة قال الذي الرواية عن عائشة رضي الله عنها، ولا أدري من المقصود، من الذي قال هنا، قال هل هو عروة أو محمد بن كعب أو أحد الرواة، وإلا الأصل أن تقول قالت، لأن الراوي هو عائشة رضي الله عنها. فأقعدناه في مخضب، المخضب هو الطشت، نسميه الطشت، هو إناء يغسل فيه الإنسان صغيرا وكبيرا، مسطح يجتمع فيه الماء، طست، ونحن عندنا قلبنا السين شينا. قالت مخضب لحفصة، حفصة يا أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت فصببنا عليه الماء صبا. و يعني صببنا، قال أوشننا عليه شنا. الشك من قبل محمد بن إسحاق، الشن يعني هو الصب، هو معنى آخر من معاني الصب. و فوجد راحة، يعني من شدة الحرارة التي كانت فيه وجد راحة، فخرج فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه واستغفر للشهداء من أصحاب أحد ودعا لهم، ثم قال أما بعد فإن الأنصار عيبتي. عيبها العيبة هي المستودع، مثل ما يقول حقيبتي مستودع الثياب أو حقيبة، يعني المراد أنهم خاصتي أو القريبين مني. التي أويت إليها فأكرموا كريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم إلا في حد، يعني في حد من حدود الله، فإنه لا يتنازل فيه. ألا إن عبدا من عباد الله قد خير بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وظن أنه يعني نفسه. هذه سبقت معنا في المجلس السابق بعض الروايات التي أن أبا بكر رضي الله عنه من بين بقية الصحابة علم بأن هذا هو نعي النبي صلى الله عليه وسلم نفسه للناس. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك يا أبا بكر، على رسلك يعني على مهلك، لا تستعجل، فسدوا هذه الأبواب يعني أغلقوها الشوارع إلى المسجد. كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عدة أبواب، وكان الصحابة فتحوا أبوابا إلى المسجد من بيوتهم مباشرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سدوا هذه الأبواب الشوارع، شوارع يعني الشارعة المفتوحة إلى المسجد، إلا باب أبي بكر فإني لا أعلم امرأ أفضل عندي يدا في الصحبة من أبي بكر، يعني أفضل له حق علي أعظم من أبي بكر رضي الله عنه. هنا قبل يعني نتكلم عن مسائل الكتاب، يعني مسألة مسألة سبع آبار شتى، يعني اجتهد العلماء فيها، منهم من قال إن المقصود منها يعني التداوي أو السبع، اختيار السبع، سبع آبار أو سبع قرب، قيل إن المقصود بها التداوي، وقيل إن المقصود بها يعني التبرك بهذا العدد، لأنه ورد في كثير من في عدد من العبادات الصلوات، يعني سموات سبع والأراضين سبع والطواف سبع والسعي سبع ورمي الجمار سبع، عدد كثير، وقيل إنها من باب التداوي. آبار شتى، الآبار كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا سبعة آبار أو ثمانية آبار، لعلي يعني أنا كنت جمعتها لكم في ورقة ولكن عاد ما وجدت الآن. تكلم العلماء عنها، كان بعضها موجود، لا يزال موجود إلى الآن، بئر أريس وبئر الذي اشتراه عثمان رضي الله عنه، كان في المدينة تقريبا سبعة أو ثمانية آبار، بعضها لا يزال موجودا إلى اليوم، وبعضها دخل ضمن توسعة المسجد النبوي ولكن موضعه يعرف إلى اليوم، فلعل ذلك كان من باب تنويع الماء عليه، لأن الآبار تختلف، الآبار هي التي هي العيون أو بعضها عيون وبعضها آبار سواء باليد في السابق، هي تكون أو شبه ما يكون بأنهار تجري تحت الأرض مثل العروق، ف فالغالب أن هذه الآبار لا تكون من عرق واحد، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد التنويع بين هذه الآبار من كل ماء. أحيانا بعض الماء يكون حلوا وبعضها يكون غير حلو يسمى هماج، وبعضها يكون حارا، بعضها يكون يعني تختلف أنواع هذه الماء حسب العرق الذي تصادفه. هذا الحديث فيه مسائل كثيرة، من مسائل هذا الحديث جواز الاستشفاء بالماء للمريض، جواز الاستشفاء بالماء للمريض خاصة في تخفيفه الحرارة، إذا كان حارا وارتفعت حرارته فإن أفضل علاج له هو الاغتسال، لأن هي من النار والماء النار إنما تطفأ بالماء. وأيضا جواز من مسائله جواز الاغتسال في المخضب هو الإناء الذي قلت إنه الطست، وأن الماء المستعمل طاهر، وأن الماء المستعمل لا يؤثر فيه، لأن الماء إذا صب على الإنسان وهو في الطست أو في المخضب سيبقى في نفس المخضب وهو فيه، فهذا دليل على أن الماء لا ينجس بالاستعمال. فيها جواز استعمال الإنسان مال غيره، لأنهم أخذوا مخضب حفصة رضي الله عنها، لكن إذا علم موافقته على ذلك، لأن لا شك أن حفصة رضي الله عنها قد وافقت على ذلك. ومنها أيضا قد يقال أن مال الزوج أن مما يتبسط فيه مال الزوج ومال الزوجة. فيها أيضا بدء الموعظة بالحمد والثناء والاستغفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه واستغفر للشهداء من أصحاب أحد، وذكرنا في المجلس السابق سبب الاستغفار. فيها أيضا جواز الاستغفار للشهيد حتى وإن كان الله عز وجل قد أخبر أنه قد غفر له ذنوبه مع أول قطرة دم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لهم. جواز الاستغفار للشهيد والدعاء له. أيضا فيه فضل الأنصار وأن إكرامهم تجاوز عن مسيئهم عبادة، كما جاء في هذا الحديث وفي أحاديث أخرى. وفيها حسن العهد من النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان له عونا في الدعوة إلى الله عز وجل. وفيها أن الحدود لا يتساهل فيها، أن الحدود لا يتساهل فيها مهما كانت مهما كان العذر لفاعلها. وفيها الإخبار بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إخباره بوفاته، ولذلك قد يكون الإنسان إذا قبل أن يتوفى كما ورد في سير بعض الصالحين وكما سمعنا من أحوال بعض الناس أنه يكون عنده شبه علم بأنه سيتوفى أما برؤى يراها فيخبر أهله. وغالبا سبحان الله العظيم يعني أن من بعض الصالحين قد يصاب بمرض أو غيبوبة ثم يستيقظ قبل وفاته بيومين أو ثلاثة، فتجد أنه يوصي بكل ما عنده أو ينهي أو يسمونها إفاقة الوفاة. ويعني مر بي شخص رجل صالح ثري ومرض مرضا من المرض الخبيث وسافر إلى الخارج، ثم شفي سبحان الله ورجع، فلما رجع كتب كل ما عليه، وكان رجلا صاحب مساهمات كثيرة مالية، والمساهمات المالية العقارية خاصة حلها صعب جدا لأنها أموال ناس وتحتاج إلى ترتيبات مالية كثيرة. فلما رجع كأنه كان يعلم أنه سيموت أو نحو ذلك، فكتب كل ما عليه مال الناس عليه. فلما توفي ما مكث بعد رجوعه إلا شهر أو شهرين توفي، فما وجدوا عناء من حل تركته وتوزيع أعطاء الناس حقوقهم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أخبر بوفاته. وأيضا فيها فطنة أبي بكر رضي الله عنه لشدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الإنسان كما قلنا في المجلس السابق إذا أحب شخصا عرف منه أموره بمجرد حركاته أو كلامه أو إشاراته. فيها أيضا جواز إغلاق الأبواب المفتوحة في المسجد إذا كانت لغير حاجة، وفيها جواز فتح الأبواب أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بفتحها وإنما أغلقها في آخر عهده، وقال إنه لما رأى كثرة الأبواب. وفيها أيضا تسمية الأبواب بأسماء الأشخاص، لأنه قال إلا باب أبي بكر، فيجوز أن يسمى أبواب، تسمى أبواب المسجد عموما فيقال باب كذا وباب كذا، أو يجوز أن تسمى بأسماء الأشخاص. وفيها أيضا فضل أبي بكر رضي الله عنه وعظم منزلته، حيث وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف. وفيها أن من الفضل نسبة الفضل لأهله وعدم نسيان الجميل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أعلم امرأ أفضل عندي يدا في الصحبة من أبي بكر رضي الله عنه. ورد في ذلك أحاديث كثيرة في كتب السنة في بيان النبي صلى الله عليه وسلم فضل أبي بكر على غيره من الصحابة. نعم. في النسخة التي عندي شيخنا أثبتوا قالت بالتاء. أنا الطبعتين التي عندي كلها قال أشاروا. هل أشاروا لنسخ؟ لم يشيروا إليها عند لفظة قالت، وإنما عند ما أنا عندي كل الطبعتين التي معي كلها قال، لكن لعله إذا ما دامت موجودة في نسخة هذه من وسيأتي معنا موضع آخر محل تصحيف، يعني محتمل أن فيه قالت أن التاء ما ظهرت له، الله أعلم. نعم. قال رحمه الله أخبرنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح بن سليمان عن سليمان بن عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت أوذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة في مرضه فقال مروا أبا بكر يصلي بالناس ثم أغمي عليه، فلما سري عنه قال هل أمرتن أبا بكر يصلي بالناس؟ فقلت إن أبا بكر رجل رقيق فلو أمرت عمر، فقال أنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر يصلي بالناس، فرب قائل متمن ويأبى الله والمؤمنون. نعم. يقول الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا سعيد بن منصور هو العالم المشهور صاحب السنن، حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الرحمن عن القاسم بن محمد، في بعض المطبوعات وأظنها تصحيف عن فليح ابن عبد الرحمن، و التي قرأ القارئ عن فليح بن سليمان عن عبد الرحمن، وهذا صوبها في نسخة عن القاسم بن محمد، لا في بعض النسخ فليح بن عبد الرحمن وفي بعضها فليح بن سليمان بن عبد الرحمن، لكن الصواب الله أعلم أنها فليح بن سليمان عن عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة. هذا الحديث يعني هو الإسناد حسن من أجل فليح بن سليمان، و رواه مروي عند البخاري ومسلم وغيرهما بغير هذا اللفظ، بغير هذا اللفظ، لكن يعني مروي في الصحيحين. قالت أوذنا يعني أخبر وأعلم أو استؤذن، يعني طلب منه أن يصلي بالناس، طلب منه أن يخرج ويصلي بالناس. أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة في مرضه، استأذنوه أن يصلي بهم أو أن يصلي بهم غيره ما دام مريضا، فقال مروا أبا بكر يصلي بالناس ثم أغمي عليه. فلما سري عنه، وسري عنه يعني انكشف وأفاق من إغمائه، زال عنه الإغماء، قال هل أمرتن أبا بكر يصلي بالناس؟ فقلت إن أبا بكر رجل رقيق فلو أمرت عمر. رقيق يعني رقيق القلب، لا يملك دمعه كما جاء في بعض الروايات، إذا لم يرك تقول عائشة يبكي والناس يبكون، يعني فهذا تفسير معنى رقيق. وفي بعض الروايات أظن فيما أذكر أنه يعني يبكي للقراءة، لكن في رواية في من طرق هذا الحديث إذا لم يرك يبكي، يعني أنه يصلي فلا يراك فيبكي فيبكي الناس لبكائه. قالت فلو أمرت عمر، فقال أنتن صواحب يوسف. صواحب جمع صاحبة، والمراد أنهن مثل صواحب يوسف عليه السلام في إظهار خلاف ما في الباطل. بن حجر رحمه الله فتح الباري أطال الكلام عليها، قال المراد هنا أنهن، أنه وإن كان الخطاب هنا صواحب بالجمع إلا أن المراد به المفرد، فهو يريد به عائشة رضي الله عنها، كما أن صواحب يوسف جمع والمراد به امرأة العزيز. ثم إن وجه التشبيه بين هذه الواقعة وامرأة العزيز أن امرأة العزيز استدعت النساء وأظهرت الإكرام لهن، ومرادها أن ينظرن إلى حسن يوسف فيعذرنها في محبتها له. وعائشة رضي الله عنها قالت هذا الكلام، إن أبا بكر رجل رقيق فلو أمرت عمر، يقول أبو يقول ابن حجر حتى لا يتشائم الناس بشخص قام موضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك ما جاء في بعض الروايات، فإنها قالت راجعته وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا. وهذا من شدة الحزن، إذا يعني كلامها محملها محمل مهم، تقول يعني أنه إذا رأى الناس أبا بكر قام في موضع النبي صلى الله عليه وسلم سيكرهونه من هذا الرجل الذي قام في مقامه. فلكن النبي صلى الله عليه وسلم عرف قصدها فقال مروا أبا بكر فيصلي بالناس فرب قائل متمن ويأبى الله والمؤمنون. متمن يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم مرادها فقال ذلك لها، يعني رب قائل يتمنى شيء لكن الله عز وجل يأباه والمؤمنون. هذا يعني مسائل، هذا من مسائله أنه أمارت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبأمره غيره أن يصلي بالناس. ومنها مسائلها في باب الصلاة أنه لا يتقدم على الإمام الراتب، لا يجوز التقدم على الإمام الراتب والصلاة وهو موجود وإمامة الناس وهو موجود. وفيها أن المريض لا تسقط عنه الصلاة في الجماعة، أنها استأذنته أن يصلي بهم. وفيها أن النيابة عن الإمام الراتب من حق الإمام الراتب، يعني الإمام الراتب للجماعة هو الذي له حق أن يوكل من ينوب عنه، حتى وإن كان في الجماعة من هو أمثل منه، فهذا حقه تنازل به لشخص آخر. فيها أيضا مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا جواز تأخير تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صاحبه يعتقد في تأخيره مصلحة، كما فعلت عائشة رضي الله عنها، فإن أخرته ولم تنفذه فورا وانتظرت حتى أفاق فأخبرته برغبتها. وفيها أيضا الاعتذار عن عدم فعل ما يؤمر به المكلف. وفيها أيضا جواز التعريض في الجواب بما يفهم منه المراد في فعلها، في قصدها من اقتراحها على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر عمر أن يصلي بالناس. وفيها صحة صلاة من يبكي في الصلاة، وأن البكاء في الصلاة لا يبطلها، لأنها قالت رجل رقيق يعني يبكي، وفيها أيضا أن الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر بدليل أمره صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أن يصلي عنه. وفيها أن ما قدره الله عز وجل كائن حتى وإن رغب الناس غيره فيأبى الله والمؤمنون. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، فحبس بقية يومه وليلته والغدا حتى دفن ليلة الأربعاء، وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت، ولكنه عرج بروحه كما عرج بروح موسى. وقام عمر وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت، ولكنه عرج بروحه كما عرج بروح موسى، والله لا يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقطع أيدي أقوام وألسنتهم. فلم يزل عمر يتكلم حتى أزبد شدقاه مما يوعد ويقول. قام العباس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، وإنه لبشر، وإنه يأسن كما يأسن البشر، أي قوم، فادفنوا صاحبكم فإنه أكرم على الله من أن يميته إماتتين، أيميت أحدكم إماتة ويميته إماتتين هو أكرم على الله من ذلك؟ أي قوم، فادفنوا صاحبكم فإيك كما تقولون فليس بعزيز على الله أن يبحث عنه التراب. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما مات حتى ترك السبيل نهجا واضحا، فأحل الحلال وحرم الحرام، ونكح وطلق، وحارب وسالم، ما كان راعي غنم يتبع بها مصالحه، ورؤوس الجبال يخبط على عظاها بمخبطه، ويمدر حوضها بيده، لأنقض ولأسعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيكم. أنتم أدفن صاحبكم. قال: وجعلت أم أيمن تبكي، فقيل لها: يا أم أيمن، تبكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: إني والله ما أبكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون أعلم أنه قد ذهب إلى ما هو خير له من الدنيا، ولكني أبكي على خبر السماء انقطع. قال حماد: حلقت العبرة أيوب حين بلغها هنا. نعم. الإمام الدارمي رحمه الله تعالى كما ذكرنا في مجالس سابقة في هذا المسند أو في السنن له مفاريد كثيرة، منها هذا الحديث: أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة، وهذا من مفردات الدارمي، وهو أيضا مرسل عن عكرمة، ولأن عكرمة لم يسمع من العباس، ورواه أيضا ابن سعد وغيره مطولا ومختصرا. والحقيقة القصة فيها غرابة لم أجد، يعني أنا أكرر ما ذكرته سابقا أن المفاريد لم تدرس بعناية. القصة فيها غرابة أن الذي ورد في الحديث هو أن أبا بكر هو الذي وعظ عمر، ولكن قد يكون العباس رضي الله عنه قالها أولا ولم يقتنعوا بكلام العباس حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه فخطبهم خطبته المعروفة، لأنه لم يأتي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان خارج المدينة. فلعل هذا هو وجه الجمع بين قصة أبي بكر معروفة، وأنه هنا النصيحة جاءت من العباس رضي الله عنه. يقول أكرمة قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، فحبس بقية يومه وليلته والغد حتى دفن. حبس يعني أبقي، لم يدفن، ولكن عرج بروحه كما عرج بروح موسى، عرج يعني صعد بروحه إلى السماء كما عرج بروح موسى لما في قال ربي أرني أنظر إليك. فقام عمر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت، ولكن عرج بروحه كما عرج بروح موسى، والله لا يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقطع أيدي أقوام وألسنتهم. فلم يزل عمر يتكلم حتى أزبد شدقاه مما يوعد. الشدقان هو جانبي الشفة الفم، وأزبد يعني ظهر عليه زبد من كثرة الكلام. و قال فقام العباس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، وإنه لبشر، وإنه يأسن، يعني ما إن آسن ما متغير، يعني يتغير كما نتغير نحن، إنه بشر، وإنه يأسن كما يأسن البشر. وهذا في الحقيقة من العباس رضي الله عنه هو من باب يعني قطع الشبهة، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، أن تأكل أجساد الأنبياء، لكنه أخبر أنه يتغير، يتغير كما نتغير نحن، يعني تصيبه نوائب الحياة. أي قوم يناديهم فادفنوا صاحبكم، يعني يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أكرم على الله من أن يميته إماتتين، من أن يميته إماتتين. الإماتة الأولى يميته الآن ثم يحييه ثم يميته عندما تنتهي الدنيا. أيميت أحدكم إماتة واحدة ويميته إماتتين وهو أكرم، أيميت أحدكم إماتة ويميته إماتتين وهو أكرم على الله من ذلك؟ أي قومي فادفنوا صاحبكم، فإن يكن كما تقولون فليس بعزيز، يعني ليس الشيء العزيز ما هو صعب على الله عز وجل أن يبحث عنه التراب، يبحث يعني غرابا يبحث في الأرض، يعني يحفر ويخرج يعني أن يخرج عنه التراب إذا كان كما تقول لا يموت. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما مات حتى ترك السبيل نهجا، يعني واضحا لا عوج فيه، فأحل الحلال وحرم الحرام، ونكح وطلق وحارب وسالم من المسالمة، ما كان راعي غنم يتبع بها صاحبها رؤوس الجبال يخبط عليها العظاه. العظاه هي الشجر الضخم الذي له شوك، الشجر الضخم الذي له شوك. بأنصب ولا أدأب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصده من ذا يخبط عليها العظاه بمخبطه، المخبط هو العصا، ويمدر حوضها، يمدر يعني يصلح الحوض، حوض الماء بالطين وبالحصى وبالأعواد ونحوها كي لا يخرج منه الماء. بأنصب يعني بأشد نصبا وتعبا وأدب استمرارا في العمل، دأبت في العمل يعني استمرت عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقصده من هذه العبارة أنه لا يوجد شخصا يتعب في الحياة مثل راعي الغنم في دأبه وحرصه على الرعي وعنايته بغنمه، وأكثر جدا ومواصلة، وذلك الراعي الغنم مشغول طيلة يومه من الصباح، يخرج يرعى ويخرج في المساء، قال وأكثر تعبا، فلا يوجد أكثر تعبا من الراعي، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر وأدأب وأنصب من ذلك، ولا يستطيع أحد أن يوازيه صلى الله عليه وسلم في دأبه في نصح أمته. قال من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان فيكم، أي قومي أي قوم فدفنوا صاحبكم، قال وجعلت أم أيمن تبكي، فقيل لها يا أم أيمن تبكين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بعض النسخ تبكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن في بعضها تبكين، والصواب تبكينها يعني أتبكين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت إني والله ما أبكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون أعلم أنه قد ذهب إلى ما هو خير له من الدنيا، ولكني أبكي على خبر السماء انقطع. قال حماد خنقت العبرة أيوب حين بلغها هنا، خنقت يعني حشرجة التي تكون في الصدر، العبرة هي الحشرجة التي تكون في الصدر من البكاء. هذا في مسائل كثيرة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين كما ذكر، وفيها جواز تأخير الدفن إذا كان ذلك لعذر، واختلف العلماء في سبب تأخر دفن الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، قيل فيها أعذار كثيرة، قيل منها أنهم يعني ما كان لهم إمام، ولكن يدفنوه إلا بعد أن بايعوا أبا بكر رضي الله عنه، قيل أنهم تأخروا في دفنه لكثرة من يصلي عليه، لأنهم ما صلوا عليه جماعة واحدة وإنما جماعات، ويدخل رجل ويصلي عليه لوحده. من مسائله جواز الصلاة على الميت ودفنه ليلا، لأنهم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم ودفنوه أيضا ليلا، قال حتى دفن ليلة الأربعاء. وفيه أن الشك في بعض الأمور إذا كان يعني عن جهل صاحبه فإنه لا يؤخذ عليه، لكن بشرط إذا علم ولم يرتدع حسب على ذلك. وفي إثبات معراج النبي موسى عليه السلام لله عز وجل، وفي أيضا جواز الوعد بفعل الغير، لأن عمر رضي الله عنه قال لا يموت رسول حتى يقطع أيدي أقوام، يهددهم بفعل غيره وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز الحلف، والله لا يموت، حلف على ما يعتقده الإنسان حتى وإن كان في واقعه غير صحيح. وفيها أيضا هيبة النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، فإنهم هابوه صلى الله عليه وسلم من يقوله أنه مات. وفيها أيضا أنه بشر عليه الصلاة والسلام يصيبه ما يصيبه. وفيها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات حقيقة، وأنهم دفنوه وصلوا عليه وغسلوه. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، وأنه ما مات إلا وقد أتم الدين، وذلك يقول أحل الحلال وحرم الحرام ونكح وطلق وحارب وسالم، يعني أوضح كل شيء. وفيها أن من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو على غير هدى. وفيها أن يعني بذل النبي صلى الله عليه وسلم جهده وعمره ووقته لهداية الناس وإرشادهم. وفيها جواز ضرب المثل للإفهام، لأنه ضرب المثل بالراعي، لأنه لا يوجد شخص أشد تعبا ونصبا من راعي الغنم. وفيها أيضا البكاء على وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيها أن انقطاع الخير والدعوة من أسباب الحزن والبكاء، ولذلك الإنسان يبكي على ما يصيب الأمة الإسلامية من من من يعني محاربة للخير له وغلبة الباطل وغلبة الكفار على المسلمين، هذه من أسباب مما يحزن المرأة المسلمة، وأن البكاء على ذلك لا حرج فيه. وفيها أن البكاء في مجالس العلم ليس فيه عيب، لأن حماد كلما حدث بهذا الحديث بكى رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الوهاب بن سعيد الدمشقي قال حدثنا شعيب هو ابن إسحاق قال حدثنا الأوزاعي وقال حدثني يعيش بن وليد قال حدثني مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته. نعم أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا فطر عن عطاء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي فإنها من أعظم المصائب. الحديث الأول ما سمعتك تقول فإنها من أعظم المصائب، ما عندك العبارة هذه؟ لا ليست عندي شيخنا في هذه النسخة. عجيب. نعم الإمام الدارمي رحمه الله تعالى رتب الحديث ترتيب مناسب بعد أن انتهى في الحديث السابق من أن أم أيمن رضي الله عنها بكت واستغراب الصحابة رضي الله عنها علي منها البكاء، وأنها قالت: ما أبكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أبكي على الخير انقطع من السماء. أتى بما يؤيد هذا الكلام فأتى بأثرين عن اثنين من التابعين. قال: أخبرنا عبد الوهاب ابن سعيد الدمشقي قال حدثنا شعيب هو ابن إسحاق حدثنا الأوزاعي حدثني يعيش بن الوليد قال حدثني مكحول. هذا الحديث مرسل أو هذا الأثر مرسل، وهو أيضا من مفردات الدارمي مرسلا عن مكحول، ولكنه روي موصولا عند ابن ماجه وغيره وسنده صحيح. فالمفرد هنا الذي هو مفردات الدارمي هو روايته عن مكحول، أما هذا الحديث فقد روي موصولا بسند حسن أو صحيح عند ابن ماجه وغيره. قوله هنا حدثني يعيش بن الوليد، هكذا قرأ القارئ، وهكذا في نسخة، ونسخة أخرى عندي وهي من النسخ المتداولة مطبوعة وحدثني بوجود الواو العاطفة، وقال في نسخة قال حدثني، وفي نسخة حدثني. أظنه يقصد محقق أنها بدون واو، لكن الصحيح أنها بدون واو، ما لأن ابن حجر في إتحاف المهرة ذكرها عن الدارمي حدثني، حدثنا الأوزاعي حدثني يعيش ابن الوليد، فالظاهر في هذه الطبعة التي عندي زيادة الواو ليس لها محل. قال حدثني مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي، فليذكر مصابه بي. الحقيقة عندي في النسختين فإنها من أعظم المصائب، فإنها من أعظم المصائب، والقارئ ما قرأها ولا أدري ما السبب، يعني أنها لم تذكر في النسخ الأخرى، لكن عندي نسختين كلها في هذه العبارة فإنها من أعظم المصائب. وهذا الحديث فيه مسائل، فيه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن وفاته، أخبر بأنه يقول: من أصيب فليتذكر مصابه بي فأنا سأموت. وفيها أن أعظم المصائب على المسلم هي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا من المسائل تجلد عند المصيبة، وأن يتذكر الإنسان ما هو أعظم منها. وفيها أن مصيبة الدين من أعظم المصائب. وفيها أيضا التفاضل في المصائب، وأنها يعني وأن تعظيم بعضها على بعض ليس من التجزع أو ليس من الجزع. وفيها أن الحزن على المصيبة لا حرج فيه ما لم يصل إلى حد الجزع، لأنه قال: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي، يعني فليتصبر ويتجلد يذكر مصابه بي. والحديث الآخر أخبرنا أبو نعيم في بعض النسخ منها المطبوع أخبرنا أبو النعمان، وهذا غير صحيح، هذا تصحيف وخطأ. قال حدثنا فطر عن عطاء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل وسنده صحيح وروي موصولا كما ذكرت عند ابن ماجه وغيره. وأيضا أخرجه مرسلا بن سعد وفي الطبقات. لكن يبدو لي أن المؤلف ذكره هنا مع أن مع توافقه مع الأثر السابق إلا في لفظة مصاب مصيبته أو مصابه، والفرق بينهما يعني يسير، مصابه أو مصيبته يعني الفرق بينهما يسير. إن كان صحة النسخة التي قرأ منها القارئ بأن أثر مكحول ليس فيه من أعظم المصائب، فإن ذكر الدارمي رحمه الله للرواية الثانية وهي أثر عطاء مرسل عطاء فإنها من أعظم المصائب، يعني توضيح للأثر السابق. أو أن المراد إذا كانت موجودة في كلا الأثرين كلمة فإنها من أعظم المصائب، فإن مقصوده بذلك تأييد الأثر السابق المرسل السابق بأثر آخر مرسل بلفظه ومعناه. والله أعلم. نعم. قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن عمر بن محمد عن أبيه قال ما سمعت ابن عمر يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا بكى. نعم. لعل هذا يكون آخر حديث لنا لأن الوقت تأخر. قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن محمد عن أبيه. هذا الأثر ورواه أيضا بنفس هذا النص بنفس هذا السند بن سعد في الطبقات والفسوي في المعرفة والتاريخ، ولكن فيه إشكال في سنده، فإنهم الدارمي هنا قال عن عمر بن محمد عن أبيه، وهو المقصود به عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، فهو يروي عن أبيه زيد، وزيد يروي يحكي عن أبيه عبد الله بن عمر. لكن رواية ابن سعد في الطبقات والفسوي في تاريخ في المعرفة والتاريخ قالوا عن عاصم ابن محمد عن أبيه، وهم كلهم رووا عن سعيد بن منصور عن سفيان ابن عيينة عن عاصم محمد بن زيد. حقيقة أنا راجعت ومشكلة أن هذه الطرق غير موجودة عنده، فهل رواه فهل الذي رواه عمر وكلمة عاصم جاءت تصحيفا، أم أن عمر وعاصم كلاهما رويا هذا الأمر عن أبيهما عن جدهما عبد الله بن عمر؟ المسألة تحتاج إلى مراجعة النسخ الخطية للطبقات والمعرفة والتاريخ. فعمر بن محمد هو أحد الرواة، وعاصم بن محمد أيضا هو أحد الرواة، فكلاهما من رواة الحديث، لكن الدارمي فقط هو الذي قال عمر بن محمد عن يعني عمر بن محمد بن زيد، وأما ابن سعد والفسوي فقالوا عاصم بن محمد بن زيد. فالله أعلم هل رواياه جميعا الأخوين عن أبيهما، أم أنه رواه أحدهما واللفظة الثانية مصحفة إما في الدارمي أو عند ابن سعد والفسوي في المعرفة والتاريخ. وهذه أيضا هي الموضع الذي ذكرت قبل قليل أن اللفظ متقارب عمر وعاصم، يعني يمكن أن تتصحف عند الكتابة في نسخ الخطية، عاصم وعمر قريبات من بعض عند الكتابة. قال ما سمعت ابن عمر يذكر النبي قط إلا بكى. هذا فيه تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز البكاء على المصيبة بما لا يكون تسخطا، وفيها جواز البكاء على المصيبة حتى وإن كانت المصيبة قديمة، فإنه عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم مدة، وكلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى، وأنه لا يعني لا يعتبر ذلك من النياحة أو من الندب. وأن أيضا البكاء على المصيبة في الدين ليست مذمومة، لأننا عرفنا قبل قليل أن بكاءهم رضي الله عنهم ما كان على وفاته صلى الله عليه وسلم، وإنما على انقطاع الخبر من السماء، انقطاع الخير من السماء. فنسأل الله عز وجل أن يجبر مصابنا بذلك، وأن يرزقنا مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مصيبتنا به أعظم المصائب. نسأل الله عز وجل أن يغفر لمؤلف الكتاب ولشارحه ولقارئه ولسامعه، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.